الشيخ صلى الله عليه في جماعة صلوا أحد الفروض وسهى الإمام بالركعة الأخيرة السجدة الأخيرة لم يسجد وسلم وانصرف للمأمومين. من المأمومين من أتى بالسجدة فارق الإمام، ومنهم من قام وخرج خارج المسجد، ومنهم من أعاد الصلاة كليا، فذكر الإمام فانصرف إلى وقام بالسجدة وسلم لم يسجد السهو. من المعلوم أن السجود ركن وتبطل الصلاة سهوا أو عمدا، لكن سجد السجدة ولا سجد السهو فقط؟ لا، السجدة فقط. ها؟ السجدة فقط ولا مسجد السهو؟ نعم. ما حكم المأمومين؟ الواجب على المأموم إذا أخل إمامه بركن أو واجب أن ينبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. فالواجب على المأمومين أن يسبحوا وأن يلحوا في التسبيح حتى يرجع الإمام. وإذا قدر أن الإمام لم يفهم فليقرأوا آية تشير إلى ذلك. مثلا هذا الرجل الذي ترك السجدة الأخيرة وسلم، يجب على المأمومين أن يسبح ويقول سبحان الله حتى ينتبه. فإذا لم ينتبه فليقرأوا آية من القرآن تذكره، مثل أن يقول اسجد واقترب أو آية نحوها تذكره. أما في القضية الواقعة فالذين سجدوا السجدة الثانية وسلموا صلاتهم صحيحة، والذين لم يسجدوا حتى طال الزمن يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها. والذين ذكروا عن قرب ثم سجدوها يجب عليهم بعد السلام أن يسجدوا سجدتين للسهو ويسلم. فأنت اسأل هؤلاء الأخوة الذين حصل منهم ما حصل، من قال منهم أنه لم يسجد حتى الآن فمره بأن يعيد صلاته من أول.